مهما الوقت فات، لكن كلمة من كلامك مش هتبقى ذكريات. انت لينا إله أمين ثابت طول السنين، وعدت هتيجي لبلدنا ويعرفوك المصريين. دي البلد اللي انت قلت عليها يا رب مبارك شعبي، دي البلد اللي انت جيتها ومكتوب منها دعوت ابني، دي البلد اللي بدماء حوالينا أكاذيب ضلمة وخوف رهيب، أعلن يا رب حقك وموتك عالصليب. مهما العدو وقال أنت إله المحال، ده المقدم ليك بيشهد أنت نائل بنصلي وسهرانين مستنين مجيئك، ده انت في وعدك امين. ليسوع تسجد جباه وتعترف شفاه، خلي شعبك كله يعرف انك اعظم اله.